بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن في الحلقة الثانية من حلقات مقرر الفقه بالمستوى الرابع في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نبدأ هذه الحلقة بعون الله وتوفيقه مكملين شروط وجوب الصوم التي ابتدأناها في الحلقة الماضية، وهي شروط خمسة: الإسلام والتكليف والقدرة. وهذه الشروط الثلاثة قد فصلنا القول فيها في الحلقة الأولى، والشرط الرابع الإقامة، والشرط الخامس الخلو من الموانع. وسنبدأ إن شاء الله في بيان ما يتعلق بهذين الشرطين من أحكام. الشرط الرابع كما قلنا الإقامة، فيشترط لوجوب الصوم أن يكون الإنسان مقيما، وضد المقيم المسافر، فإن المسافر لا يجب عليه الصوم، وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا جاز للمسافر الفطر فإنه يجوز له أن يفعل ما يفعله المفطرون من أكل وشرب وجماع وغير ذلك من المفطرات. لو سأل سائل وقال: أيهما أفضل للمسافر في نهار رمضان؟ أيهما أفضل للمسافر في نهار رمضان أن يصوم أو يفطر؟ فهنا القول الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، لأن التفضيل راجع إلى حال المسافر، التفضيل راجع إلى حال المسافر، فبحسب حال المسافر يكون الحكم. وهذه الأحوال تتنوع من شخص لآخر ومن زمن لآخر، تختلف على حسب وسيلة السفر، حسب برودة الجو أو حرارته. فإذا كان الصوم لا يشق على المسافر، إذا كان الصوم لا يشق على المسافر فالأفضل له الصوم. والدليل على ذلك أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. وأيضا لأن الصوم في السفر أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أفضل، لأن الإنسان إذا صام مع الناس في رمضان فإن ذمته تبرأ، وما كان أسرع في إبراء الذمة فإنه أفضل. أيضا من الأدلة على أن الصوم في مثل هذه الحالة أفضل أن صوم رمضان في السفر إذا كان لا يشق عليه أسهل وأيسر على المكلف، وما كان أيسر وأسهل على المكلف فهو أفضل. كيف يكون السفر في رمضان، كيف يكون الصوم في رمضان أيسر وأسهل؟ قالوا: لأن الإنسان يصوم مع الناس، والصوم مع الناس أيسر من أن يصوم الإنسان وحده بعد رمضان، فإن الإنسان يثقل عليه الصوم بعد رمضان، فكونه يصوم مع الناس في رمضان في السفر ولا يشق عليه الصوم فهو أفضل، وما كان أيسر وأسهل على المكلف فإنه أفضل، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما الدليل على أن الصوم في السفر يعد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقول أبي الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وذكر من شدة الحر قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. والحديث متفق عليه. هذه الحالة الأولى بالنسبة للمسافر إذا كان لا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل. أما الحالة الثانية وهو كون الصوم يشق على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه يعد مكروها لأنه عدول عن رخصة الله تعالى وإلزام لنفسه بما يشق مع الاستغناء عنه فيكون مكروها. فإذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة يسيرة زائدة على مشقة العبادة، لأن لا شك أن الصوم فيه مشقة وفيه تكليف لكنها مشقة طبيعية، لكن هنا المقصود بهذه الحالة أن يكون هذه المشقة زائدة على المشقة التي تكون في أصل عبادة الصوم، فهذا يكون الصوم في حقه مكروه للتعليل الذي ذكرناه وهو أنه عدول عن رخصة الله تعالى وإلزام لنفسه بما يشق مع الاستغناء عنه فيكون مكروها. الحالة الثالثة للمسافر هي أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة غير محتملة، فحينئذ يحرم عليه الصوم، ودليل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان من معه وكان عليه الصلاة والسلام صائما ومن معه أيضا صيام، فشكي إليه العطش والناس صائمون وذلك بعد صلاة العصر، فدعا عليه الصلاة والسلام بما وهو على راحلته فوضعه على رجليه ثم رفعه إلى فيه وشربه والناس ينظرون إليه بعد العصر، فلما شرب شرب الناس إلا أنه بقي أناس لم يشربوا أرادوا أن يتموا صومهم، فقيل: يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. وطبعا العصيان لا يكون إلا على أمر أو في أمر محرم. فإذا هذه الحال الثالثة إذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة عظيمة غير محتملة فإنه حينئذ يحرم عليه الصوم. وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره رجلا قد ظلل عليه يعني أغمي عليه، فسأل عنه قالوا إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث يحمل على أنه إذا كان الصوم يشق على الصائم مشقة غير محتملة. هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم، وهو شرط الإقامة، وضد الإقامة السفر كما قلنا. الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع، فإذا وجدت الموانع من الصوم ولو كان الإنسان مسلما مكلفا قادرا مقيما، فإن الموانع إذا وجدت فإن الصوم لا يجب، ولو صام لم يصح منه الصوم، وذلك مثل الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي لأنه وجد المانع من الصوم، وإذا صامت فإن صيامها لا يصح منها كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا صامت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا استفهام تقريري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ننتقل بعد ذلك إلى طرق ثبوت شهر رمضان. فما دمنا عرفنا أن شهر رمضان صومه واجب، فكيف يكون ثبوت شهر الصوم؟ للعلم بدخول شهر رمضان ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية هلال رمضان، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. هذه هي الطريقة الأولى، رؤية هلال شهر رمضان. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك. فإذا جاءنا شخص مكلف يعني بالغ عاقل وهو عدل وأخبرنا أنه شاهد هلال رمضان، فإنه بذلك يثبت دخول شهر رمضان، وذلك لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغيره. والطريقة الثالثة من طرق ثبوت دخول شهر رمضان إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أو مع وجود شيء من ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فعدوا 30. إذن هذه طرق ثلاثة إذا توفر واحد منها ثبت بذلك دخول شهر رمضان، ووجب على الناس أن يصوموا هذا الشهر. ننتقل بعد ذلك إلى مفسدات الصوم أو المفطرات، مفطرات الصوم. هذه المفطرات على سبيل التفصيل تكون ثمان مفطرات، وأول هذه المفطرات الجماع. فالجماع من أعظم المفطرات وأشدها. الجماع من أعظم المفطرات وأشدها، والدليل على هذا المفطر قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأباح الله لعباده إتيان النساء في ليالي رمضان، ومعنى ذلك أنه في النهار يمنع من إتيان النساء. وقد قال ابن قدامة: إن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فإنه يفسد صومه إذا كان عامدا. قال: ولا نعلم فيه خلاف بين أهل العلم. ومن جامع في شهر رمضان، من جامع في نهار رمضان فإنه قد أتى منكرا عظيما، ولا بد من الكفارة حتى يكفر عنه هذا الذنب وهذا الإثم العظيم الذي ارتكبه. والكفارة هي إما وهذه الكفارة أن يعتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن تكون قادرة على العمل، ويشترط في الشهرين أن تكون متتابعة أي لا يفطر بينهما، فإن أفطر بينهما لزمه أن يعيدهما إلا إذا كان الإفطار لعذر شرعي أو صحي مثل المرض أو الحيض. أما الإطعام فهو أن يدفع لكل مسكين ما يكفيه لطعامه مرة، أو أن يجمع المساكين ويطعمهم. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكين؟ قال: لا. فجلس الرجل، فبينما هو كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتر فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فدل ذلك على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان. ومع الكفارة أيضا فإن عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده بسبب الجماع. هذا هو المفطر الأول من مفطرات الصيام، هو الجماع في نهار رمضان. لو قال قائل: من جامع في قضاء رمضان هل تجب عليه الكفارة التي ذكرناها وهي الكفارة المغلظة، كما لو كان على شخص قضى من رمضان فصامه في شوال، وأثناء الصيام صيام القضاء جامع امرأته، فهل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ نقول: لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما هي خاصة في الجماع في نهار رمضان، ولكن هذا الشخص عليه الإثم لأنه أفسد الصوم الواجب وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفسد صومه. المكفر أو المفطر الثاني من مفطرات الصوم إنزال المني، فإنزال المني يعد من المفطرات، قد دل على ذلك قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ومباشرة النساء فيها تلذذ ومتعة، وأعلى ما يكون التلذذ بإنزال المني وهو غاية اللذة، فأوجب الإفطار كما إن الجماع موجب للإفطار. وأيضا في الحديث القدسي يقول جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدل هذا أن الإنسان يتجنب في حال الصيام الشهوة، والإنزال هو أعلى ما يكون من الشهوة وهو موجب للغسل كالجماع، فأوجب الفطرة كذلك. ولا فرق بين أن يكون الإنزال بالمباشرة أو بالاستمناء أو غير ذلك، فإذا أنزل الصائم المني باختياره فإنه بذلك يفسد صومه. أما إذا كان إنزال المني بغير اختياره كما لو احتلم وهو نائم في نهاية رمضان فإن صومه صحيح، لأن هذا ليس بيده أو ليس باختياره. المفطر الثالث من مفطرات الصوم الأكل والشرب، فالأكل والشرب من المفطرات، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث القدسي السابق: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأيضا يدل على أن الأكل والشرب من المفطرات حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومفهوم هذا الحديث أن من تعمد الأكل فإن صومه يبطل، ولا فرق بين أن يكون الأكل نافعا أو ضارا، أو يكون الشراب نافعا أو ضارا، وذلك لعموم الآية والحديث. المفطر الرابع من مفطرات الصيام ما كان بمعنى الأكل والشرب، أي أنه ليس أكلا ولا شربا ولكنه يقوم مقام الأكل والشرب. ومثل أهل العلم لذلك بالإبر المغذية التي تغذي الجسم ويستغنى بها عن الأكل والشرب، وكذلك حقن الدم في المريض، لأن الغاية من الأكل والشرب هي تكوين الدم، فإذا حقن فيه الدم فقد حصل له غاية الأكل والشرب فيفطر بذلك. أما الإبر غير المغذية وهي الإبر العلاجية والتي لا تقوم مقام الأكل والشرب فإنها لا تفطر، سواء أكانت هذه الإبر في العضل أو في الوريد فإنها لا تفطر. المفطر الخامس من مفطرات الصوم القي، فإذا قاء الإنسان باختياره يعني باستدعاء منه فإنه يفطر، أما إذا غلبه القي وذرعه فإنه لا يفطر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. وقد علل أهل العلم والتمسوا حكمة لكون القي مفطرا، قالوا: لأن القي باستدعاء يوجب فراغ البدن من الطعام، وبالتالي يضعف البدن ويحتاج البدن إلى أكل وشرب. المفطر السادس من مفطرات الصوم خروج الدم بالحجامة، فإذا حجم إنسان وظهر منه دم كثير فإن خروج هذا الدم وظهوره يعد مفطرا، لأنه يؤثر على البدن ضعفا، وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحكمة من ذلك التخفيف على المكلف، لأنه إذا احتجم فإنه يلحقه الضعف، فإذا لحقه الضعف احتاج إلى أكل وشرب يرد عليه ما نقص من الدم. هذا هو المفطر السادس من مفطرات الصوم، وبقي فيه بقية نكملها إن شاء الله في الحلقة الثالثة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah